من يعرف التحدث بالجنان بالقلب بالنعمة؟ يعني يذكر نفسه بما أنعم الله عليه ويعترف لله تبارك وتعالى بقلبه بأن هذه النعم من عند الله عز وجل. كذا استرد. ما هو الدليل على أن حديث النفس حديث القلب يسمى حديثا أو يسمى تحديثا؟ تفضل. أحسنت. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. قل ما قاله الإخوان. يحدث نفسه بما أنعم الله عليه، يفكر فيه ويعلم أنه من الله فيشكره على ذلك بقلبه. طيب ما هو الدليل على أن حديث النفس يسمى تحديثا؟ كمل كمل الحديث. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، كمل. ما لم تعمل أو كمل. ما لم تعمل وإيش؟ أو تتكلم. استرح صارت رفيق. طيب الثالث، التحدث بنعم الله بالأركان بالجوارح، كيف ذلك؟ تفضل. أخذت أنت؟ أخذت؟ تفضل. أحسنت. وإذا كان عالما يعلم، وإذا كان غنيا يتصدق. بارك الله فيك. تمام. هذا التحدث بالفعل، إذا كان الله قد أغناه يلبس لباس الأغنياء ويركب ركوب الأغنياء ويسكن سكن الأغنياء، هذا من التحدث بالنعم. كذلك إذا كان عالما تحدثه بنعمة الله تعالى بالفعل هو أن إيش؟ يعلم الناس، وكذلك يظهر أثر علمه عليه في عباداته وفي أخلاقه وفي معاملته، لأن العلم كما يقولون له ضريبة، العلم يحتاج إلى عناية تامة. طيب تعليقا على الحديث الصحيح إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث به أنفسها، أسأل لو أن رجلا قال في نفسه زوجتي طالق، يعني مثلا فكر أن زوجته غضبت فقال في نفسه دون أن ينطق بلسانه، لو قال زوجتي طالق أتطلق الزوجة؟ هم نعم لا تطلق. لماذا؟ ايش عندك دليل على هذا؟ قد يعارض، هو يقول لان الطلاق يكون باللسان، وهذا تعليل قد ينقضه واحد، يقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات، فماذا تقول؟ ذكر. طيب من يعرف؟ انت تفضل اقرا الحديث. ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم. بارك الله فيك. انتبه، هذه المشكله انا اتيت بها عرضا لانها تقع من كثير من الناس، كثير من الناس يصاب بالوسواس، اعاذنا الله واياكم من الوسواس، فتجد يحدث نفسه ويقول خلاص انا لا اريد زوجتي طالق، لكن ما ينطق من لسانه، فماذا نقول له لو استفتانا؟ ايش نقول جميعا؟ لا اله الا الله. ايش نقول؟ هذا رجل غاضبته زوجته وخرج من البيت، وبينما هو يمشي فكر فكر قال قال بقلبه هي طالق، أتطلق أم لا؟ لا تطلق. لماذا؟ لأن حديث النفس معفو عنه إلا إذا عمل الإنسان أو تكلم، فهذا يقع ما عمله أو تكلم به. وهذا من نعمة الله علينا، والحمد لله أن ما تحدث به نفوسنا لا يضرنا شيئا، حتى في أشد ما يكون، حتى لو حدثتك نفسك بالشرك والكفر دون أن تركن إليه ولكنه حديث نفس عابر فإنه لا يضر. وهذا من نعمة الله، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. طيب، لدينا الآن ثلاث سور: سورة الانشراح، وهذه في أي قراءة؟ الليلة ولا البارحة؟ وعندنا سورة العاديات الليلة، وعندنا سورة العصر متى؟ الليلة. فما الذي تريدون أن نتكلم فيه؟ نعم، إيش؟ العصر. غلب القوم، غلبك القوم. طيب، إذن العصر، ولا ضرر أن نقول العصر لأن العاديات سبق الكلام عليها، سبق، والإشراح كذلك. لكن العصر، قال الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الواو هنا للقسم، الواو للقسم، ونورد إشكالا للأخ: كيف أقسم الله بالعصر والعصر والزمان والحلف بالله حرام؟ ما حضرت الظهر، استرع. أحسنت، تمام. نقول لله تبارك وتعالى أن يقسم بما شاء من خلقه لأنه حاكم لا محكوم عليه، فالله يقسم بالعصر، بالضحى، بالليل، بالشمس، بالقيامة، بكل ما أراد، لأنه جل وعلا له الحكم وليس عليه حكم إلا ما أوجبه على نفسه. قد يوجب الله على نفسه شيئا فيجب، مثل قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. هو كتب على نفسه، أوجب على نفسه الرحمة. طيب، إذن إذا أورد إنسان إشكالا وقال: كيف يقسم الله بالعصر والعصر هو الزمان والحلف بغير الله شرك، ماذا نقول؟ نقول لله أن يقسم بما شاء من خلقه. لماذا؟ لأنه الحاكم يحكم ولا يحكم عليه. العصر هو الزمان، العصر هو الزمان، ولهذا تسمعون الناس يقولون: عصر الصحابة، عصر التابعين، عصر تابع التابعين. ما معنى عصر الصحابة؟ إيش؟ أي زمنهم، زمن التابعين، زمن تابع التابعين. إذن العصر هو الزمان. وإنما أقسم الله تعالى بالزمان لما فيه من العبر العظيمة، لما فيه من العبر العظيمة التي قال الله تعالى عنها إجمالا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. العصر الذي هو الزمان فيه عبر يا أخوان، يعز فيه أقوام ويذل فيه آخرون، ويغنى فيه أقوام ويفقر به آخرون، وترتفع الأمم وتنزل وتقهر وتغلب. الزمان في الحقيقة عبر، بل إن الإنسان في حياته اليومية، وحياة كل إنسان منا قصيرة، يجد العبر. تجد الإنسان بدون أي سبب معلوم تجده يوما مسرورا ويوما مغموما بدون أي سبب، بل إن الإنسان ربما يأتي عليه في اليوم الواحد سرور وحزن بدون أي سبب. وفي هذا يقول الشاعر: ويوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. أقرأ البيت مرتين أشوف من يحفظه منكم. ويوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. المرة الثالثة ويوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر. حفظته؟ خطأ. من حفظه؟ تفضل. خطأ. سرح. تفضل. ايش؟ خطأ. تفضل. ايش؟ خطأ. خطأ. سبحان الله. تفضل. اجل زوجتي عندي. ويوم لنا ويوم علينا. خطأ. الله. سبحان الله. آخر واحد. ويوم أحسنت. تمام. أنا قلت فيوم والإخوان اللي أقاموا قالوا ويوم، فأنا أريد أن تحفظوا ما قلت. طيب، أقول إنما أقسم الله بالعصر لما يحدث بالعصر من الآيات العظيمة والعبر العظيمة، نعم، في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. انتصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سنة، وبعدها بسنة صار الأمر بالعكس. من يحفظ هاتين السنتين أو من يعرف؟ تعرف؟ تفضل. ها؟ طيب، يوم بدر انتصر الرسول وأصحابه. طيب، إيش؟ يوم أحد بالعكس. تمام. استر. بارك الله فيك. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: إن يمسسكم قرح إيش؟ فقد مس القوم قرح مثله. إن يمسسكم قرح في أحد فقد مس القوم قرح مثله إيش؟ في بدر. وتلك الأيام نداولها بين الناس. تلك الأيام نداولها بين الناس. سبحان الله العظيم. وهذا شيء مشاهد. ثم قال عز وجل: إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان واحد، إنسان واحد ها؟ أو كل إنسان؟ كل إنسان. طيب، الدليل على أن المراد كل إنسان الإنسان. هذه نائبة مناب كل. أقول هنا نائبة مناب كل. حرك اللام، حرك اللام. أي نعم، أنا قلت إنها نائبة مناب كل، فحرك اللام. كيف؟ سرح. من يعرف أخوان؟ حرك اللام. أنتم قريبين، ما عليكم. من يعرف؟ طيب، هنا نائبة مناب كل. كل إذا سكناها يصلح أن تكون فعل أمر، يصلح أن تكون فعل أمر مناب كل. وإذا حركناها وقلنا مناب نائبة مناب كل صارت تحتمل فعل أمر ولا ما تحتمل؟ ما تحتمل. ولهذا طلبت منكم أن نحرك اللام لكن لم يتقدم أحد. على كل حال، هنا تنوب مناب كل احذف ال اجعل بدلها كل، يصح؟ يصح. التقدير ان كل انسان لفي خسر، كل انسان لفي خسر. الجمله هنا يا اخواننا مؤكده بثلاثه مؤكدات، والعصر ان الانسان لفي خسر مؤكده بثلاثه مؤكدات. تعرفها؟ تفضل. القسم، تمام. الثاني ان، اللام في قوله لا فيه خسر، تمام، بارك الله فيك. فهنا هذه الجمله اكدها الله عز وجل وهو خبر صادق بثلاث مؤكدات: ان كل انسان خاسر. وتامل قوله لا فيه خسر ولم يقل لخاسر، ايهما ابلغ؟ ان الانسان لخاسر او ان الانسان لفي خسر؟ ان الانسان لفي خسر ابلغ، لانه جعل الخسر ظرفا له، والظرف محيط بالمظروف، فكانه قال ان الانسان منغمس في الخسران الا من استثنى. لكن لو قال ان الانسان لخاسر لم يكن في البلاغه مثل ان يقول ان الانسان مشي، ان الانسان لفي خسر. في خسر أبلغ، يعني كأنه جعل الخسر إناء والإنسان فيه إيش؟ منغمس فيه، فيكون أبلغ. فما هو الخسر؟ الخسر ضد الربح. وأنتم تعلمون بارك الله فيكم أن الرجل إذا عامل معاملة فإما أن يربح هذا واحد، وإما أن يخسر هذا اثنين، وإما أن لا يربح ولا يخسر. فإذا اشترى بضاعة بمئة وباعها بمئة وعشرين ماذا نسميه؟ رابح. وإذا اشترى بضاعة بمئة وباعها بثمانين نقول خاسر. وإذا اشترى بمئة وباعها بمئة نقول إيش؟ لا خاسر ولا رابح. نقول لا خاسر ولا رابح. طيب، الإنسان خاسر ليس رابح ولا لا رابح ولا خاسر، إلا الذين آمنوا. استثنى الله عز وجل من اتصفوا بصفات أربع: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلنبدأ الذين آمنوا بماذا؟ الذين آمنوا بكل ما يجب الإيمان به. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان بأكمل بيان، فسأله جبريل عن الإيمان فقال الأخ نعم رتبها بارك الله فيه. الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، تمام، هذا الإيمان. العمل الصالح بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل بيّن أصوله. تفضلي. أتحفظ حديث جبريل؟ ها؟ لا يحضرك؟ لعل الله يسر من يحضره. أنتم قريبون، لا تشكوا الناس. نعم، من يعرف أصول الأعمال؟ تفضل. نعم، قلها: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان. أحسنت، بارك الله فيك. هذه أصول العمل الصالح: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب، واعلم أنه لا يمكن أن يكون العمل صالحا حتى يجتمع فيه شيئان: الشيء الأول الإخلاص لله عز وجل، الإخلاص لله أن لا تنوي بعبادتك أن يمدحك الناس أو أن تكون وجيها بينهم أو أن تكون معظما فيهم، لا، انوي بعبادتك وجه الله والدار الآخر، ولا تبالي أرآك الناس أم لم يروك، لأنك تعمل لمن؟ تعمل لله، هذا هو الإخلاص. علامة الإخلاص أن يكون الإنسان إذا فعل العبادة لا فرق عنده بين أن يعلم الناس بها أو لا يعلموا بها، هذا هو المخلص الذي يقول لا أنا يهمني، ألا يهمني أنا أعبد الله سواء علم الناس أني أعبد الله أم لم يعلم، وسواء رأوني أم لم يروني، هذه علامة الإخلاص. الثاني المتابعة، المتابعة لمن؟ للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلم أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا وافقت العبادة الشريعة في أمور ستة، أضبط الكمية وستفصل إن شاء الله. لا تتحقق المتابعة إلا إذا وافقت العبادة الشريعة في أمور ستة. أولا السبب، الثاني الجنس، الثالث القدر، الرابع الكيفية، الخامس الزمان، السادس المكان. أعيد مرة ثانية. طيب، لا يمكن أن تتحقق المتابعة إلا إذا وافقت العبادة للشريعة في أمور ستة، الأول السبب، والثاني الجنس، والثالث القدر، والرابع الكيفية، والخامس الزمان، والسادس المكان. أعيدها للمرة الثالثة وسأطالب بها، لا على سبيل التخيير ولكن على سبيل التعيين. الأول أن توافق الشريعة في سببها، الثاني في جنسها، الثالث في قدرها، الرابع في كيفيتها، الخامس في زمانها، السادس في مكانها. تفضل. تمام، بارك الله فيك. أن توافق الشريعة في السبب، فإذا أحدث الإنسان عبادة بسبب غير شرعي فهي باطلة مردودة عليه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا له أمثلة، له أمثلة، منها أننا نسمع بعض الناس إذا طيبته بالبخور أو بالدهن قال اللهم صل على محمد، فجعل التطيب من أسباب إيش؟ من أسباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقول هذه عبادة مردودة عليك. لماذا؟ لأنك قيدتها بسبب لا ليس سببا شرعيا. انتبهوا يا أخواني، فإذا قال أليس النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب؟ أجيبه بلى ولا نعم؟ بلى. طيب، بلى يحب الطيب، أنا لما طيبت أو تطيبت تذكرت الرسول عليه الصلاة والسلام، قلنا إذا كنت كذلك فإذا شربت صل على النبي، إذا أكلت صل على النبي، إذا أتيت أهلك صل على النبي. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب ولا يصلي على النبي علم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبب الطيب صلاة ليس لها أصل. انتبه. طيب، من ذلك أيضا، نحن في درس الآن، من ذلك أيضا ما يسمى بعيد الميلاد النبوي، عيد المولد يقصد به إيش؟ يقصد به تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام وإظهار محبته ورفع ذكره

ثم ما يقع في هذه الأعياد من المنكرات علشان كل ما نشتهي من المنكرات العظيمة تؤدي إلى المنع منها لأنه يقال فيها أقوال منكرة ويفعل فيها أفعال منكرة. بلادنا ولله الحمد لم يعلن فيها هذا، لكن في بلاد الإسلامية مع الأسف هذا له شأن عظيم، حتى قيل لي ولا أدري أصحون هو أم لا أن بعض الدوائر تسكر. ألا أدري هذا صحيح ولا لا؟ من يعلم؟ موجود؟ طيب هذا غلط، لأن إذا سكرت معناها ألحقناها بعيد الفطر والأضحى. فأنا أكرر هذا رجاء أن ينقل إخواننا الذين في غير بلادنا أن ينقلوا ذلك إلى إخوانهم هناك. وكما تعلمون أن العلم يأتي شيئا فشيئا والتطبيق يأتي شيئا فشيئا، إذا شاع بين العامة أن هذا لا أصل له وأنه بدعة، فكل إنسان يفعل عبادة فإنما يريد التقرب إلى الله عز وجل. المهم أعود إلى أن العبادة لا تكون مطابقة للشريعة إلا إذا وافقت الشريعة في أمور ستة. طيب منها السبب، هذا واحد. الثاني الجنس، لا بد أن تكون العبادة مطابقة للشريعة في جنسها. الأخ ويبعد توجد تفكر. طيب لا بد أن تكون موافقة للشريعة في جنسها. كلنا يعلم أن الأضاحي إنما تكون الأضاحي تكون منين؟ الأضاحي في عيد الأضحى وش الضحي فيه؟ تضحي لله، لكن وش الضحي فيه؟ الضحي في أرنب في إيش؟ غنم. الثاني الماعز من الغنم. ثاني بقر. ثالث البعير. الأجناس التي تكون منها الأضحية ثلاثة، الإبل، والثاني البقر، والثالث الغنم. لو أن رجلا ضحى بفرس، والفرس لا تتكلم، والفرس أغلى من الماعز وأغلى من الشاة وربما أغلى من البعير، فهل تصح تضحية؟ الأخ قم. ليش؟ طيب هو أغلى. أحسنت، تمام. نقول لا تصح التضحية بالفرس. لماذا؟ لأنه لم يوافق الشريعة في الجنس. طيب الثالث القدر. كلنا يعلم أن الصلاة محدودة، صلاة الظهر أربع. لو أن إنسانا قال أنا أحب الخير وأحب الزيادة في العمل وسأصلي الظهر ست ركعات، قل يا أخي ليش؟ لا تصلح هذه العبادة لأنها مخالفة للشريعة في قدرها. تمام، بارك الله فيك، استرح. الرابع في كيفيتها، لابد أن تكون العبادة مطابقة للشريعة في كيفيتها، فإن خالفت في الكيفية لم تصح. واضح يا جماعة؟ من يبين لي كيف يتوضأ؟ كيف تتوضأ؟ نعم، كيف تتوضأ؟ اي نعم، صف لنا كيف تتوضأ. انت توضأت صلاة المغرب ولا لا؟ كيف تتوضأ؟ ها؟ اي طيب، أسمعتم ما يقول؟ أسمعتم ما يقول؟ لا. طيب، الوضوء يغسل الإنسان وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه، هذه هي الأعضاء الأربعة التي ذكر الله تعالى في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لو أن رجلا غسل يديه قبل غسل وجهه أيصح وضوءه؟ أنت لماذا؟ إيش؟ هو الآن غسل يديه ثم وجهه ثم مسح رأسه ثم مسح رجليه، كل الأعضاء الأربعة طهرها، خالف في إيش؟ في الكيفية. تمام، صحيح صحيح. في العمرة إنسان جاء معتمرا فوجد المطاف زحاما فبدأ بالسعي قبل الطواف، أيصح سعي أو لا؟ لا يصح. لماذا؟ خالف الشريعة في إيش؟ والواجب. أحسنت، بارك الله فيك. تمام. طيب، إنسان يصلي فسجد قبل أن يركع، سجد ثم قام وركع، من يجيب؟ تفضل أجيب. قم قم لتسائل الناس. ليش؟ هو الأول. طيب، ماذا نقول؟ هل خالف في أصل العبادة في جنسها ولا في الكيفية؟ بارك الله فيك. طيب، مش بقي عندنا الزمان. نعم، رجل كان يتعب في النهار، يتعب في النهار، يشتغل عامل أو صاحب تجارة، يشتغل في النهار كثيرا، فقال سأصوم في الليل بدلا عن النهار، يصح ولا يصح؟ من يعرف؟ تفضل. كم؟ ليش؟ هو ذكر الحكم، فمن يعلل؟ طيب، صحيح الليل ما يصح يصوم الواحد، الليل إذا جاء أفطر الواحد. طيب، من يعلل يا أخوان؟ أحسنت، لأنه صام في زمن لا يشرع فيه الصوم، فقال في زمان العبادة. تمام؟ طيب، استرح. بقي المكان، رجل حب أن يعتكف في العشر الأواخر، حب أن يعتكف، فقال إنه يعتكف في المسجد يتعب في إحضار السحور وإحضار الفطور، فقال أعتكف في بيتي، فاعتكف في بيته ولم يعتكف في المسجد، فمن يجيب على هذا السؤال؟ نعم، يصح ولا ما يصح؟ لا يصح. أنا ما أسمع. ها؟ لا يصح. طيب لماذا؟ ها؟ لأنه يعني خالف الشريعة في المكان. أسرح. أين يكون الاعتكاف؟ في المساجد، لقول الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. أضبط يا أخي طالب العلم، أضبط هذه الأشياء الستة. لا يمكن أن تكون العبادة موافقة للشريعة حتى توافق الشريعة في عد علينا. في أسبابه قبل، فيها شيء قبل، لا ما تنسى لازم. طيب تفضل اسرع. بارك الله فيك. زين، إذن نعود إلى السورة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي عملوا الأعمال الصالحات. فما هي الأعمال الصالحات؟ نقول هي ما كان العمل فيها خالصا لله، والثاني موافقا لشريعة الله. طيب، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لم يقتصر الرب عز وجل على صلاح هؤلاء بأنفسهم، ولكن حاولوا إصلاح غيره. تواصوا بالحق، أي جعل بعضهم يوصي بعضا بالحق. والتواصي بالحق من الأعمال الصالحات لا شك، لكن نص عليه لأهميته، أي جعل بعضهم يوصي بعضا بالحق. فما هو الحق؟ الحق كل ما جاء به الرسول. قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بإيش؟ بالحق. تواصوا بكل ما جاء به الرسول، ينصون غيرهم، التزم، يقول التزم ما جاء به الرسول، التزم الشريعة، قم بأوامرها، اترك نواهيها، وما أشبه ذلك. إذن الحق الآخر. طيب الدليل، ها؟ عطنا آية. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق. تمام. وتواصوا بالصبر. الصبر في الأصل هو الحبس، هذا الأصل، الصبر هو الحبس. ومنه قولهم قتل فلان صبرا، وذلك إذا أمسك ثم قتل، فقد قتل وهو محبوس عنوى. فالصبر في اللغة هو إيش؟ الحبس. أما في الشرع فهو الصبر على أوامر الله، والصبر عن نواهي الله، والصبر على أقدار الله. كم الجهات؟ ثلاث: الصبر على أوامر الله، والصبر عن نواهي الله، والصبر على أقدار الله. الصبر على أوامر الله أن الإنسان يحبس نفسه على فعل العبادة، لأن العبادة ثقيلة على النفوس إلا ما رحم ربي، فيحبس نفسه عليه. مثلا يحبس نفسه على أن يصلي الجماعة مع الجماعة في الصباح، يحبس نفسه عند الصيام يحملها على أن تصوم، يحبس نفسه على بر الوالدين، على صلة الأرحام، إلى آخر الأوامر الكثيرة. يصبر نفسه عن نواهي الله. أمنكم من يأتيني بآية فيها النهي؟ لا فيها نهي، نهي لا، لا ناهية. نعم تفضل. طيب بارك الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، هذه نواهي. كذلك أيضا قال الله تبارك وتعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. أين النهي؟ ولا يبدين زينتهن، هذا نهي. قد تقول المرأة أشاهد من تظهر زينتها وتبدي زينتها فتسول لها نفسها أن تفعل مثل فعلها، فماذا نقول؟ سؤال. فماذا نقول؟ نقول اصبري، اصبري عن هذا المحرم، لا تتبعي أهواء من ضل، اصبري، احبسي نفسك. طيب النياحة منهي عنها، النياحة على الميت، إذا مات الميت لا يناح عليه، فإن من جملة ما بايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النساء ألا ينحن، فإذا مات الميت للمرأة والمرأة ضعيفة لا تتحمل الصبر وأرادت أن تنوح عليه، نقول اصبري، احبسي نفسك عن النياحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، يعني من قبرها، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله. اصبري نفسك، احبسيها. طيب ولا تقربوا الزنا، نهي. طيب لو أن إنسانا سولت له نفسه أن يفعل، أن يزني، إما بفرجه أو بعينه أو بسماعه، اللهم اعصمنا يا رب العالمين، نقول اصبر نفسك يا أخي، اصبر نفسك، لا تنظر للنساء، لا تتلذذ بأصوات النساء، لا تصدق زنا العين والأذن بزنا الفرج، اصبر نفسك، احبس نفسك. إذن الصبر على الأوامر، الصبر عن إيش؟ النواهي. الثالث الصبر على أقدار الله. من المعلوم أن أقدار الله عز وجل نوعان، نوع ملائم للنفس وطبيعتها ونوع غير ملائم، فإذا قدر الله لك أن تربح ربحا كثيرا في تجارة يحتاج صبر ولا ما يحتاج؟ نعم يا أخوان ما يحتاج، هذا ملائم للإنسان. لو قدر الله له أن يتزوج يحتاج صبر ولا ما يحتاج؟ ليش؟ ملائم للنفس. لو قدر الله تعالى أن يدعو شخص على طعام وأجاب الدعوة وأكل الطعام، نقول اصبر على هذا. ليش؟ ملائم. إذن أقدار الله هي الأقدار المؤلمة التي لا تتناسب والطبيعة. أقدار الله تعالى لا شك أن أقدار خير ومسرور وأقدار مؤلمة، فنقول اصبر، اصبر على ذلك. لو أن إنسانا سقط من درجة وانكسرت ساق، هذا من الأقدار المؤلمة ولا لا؟ طيب نقول اصبر، اصبر، تحمل، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. طيب إنسان أتى إلى قوم يدعوهم إلى الله عز وجل فدعاهم إلى الله ولم يجد استجابة، ماذا نقول؟ إيش؟ اصبر على هذا. وهذا يتضمن الصبر على أوامر الله وعلى أقدار الله، لأن عدم إجابتهم من أقدار الله. طيب إذن يا أخي عود نفسك الصبر، حتى الإنسان إذا أصيب بمرض، إذا أصيب بمرض نقول اصبر، انتظر الفرج، أنت بالأمس صحيح والآن مريض، وغدا لا، غدا ميت أو صحيح، على كل حال نقول انتظر الفرج من الله، اصبر اصبر وتأن. طيب، الصبر صار يكون على ثلاثة أمور، قلها. الصبر على أوامر الله، والصبر على نواهي الله، والصبر على أقدار الله. أيهما أشرف وأعلى؟ أيها أشرف وأعلى منزلة؟ أيها أشرف وأعلى منزلة؟ تفضل. إيش؟ تمام. الصبر على طاعة الله أعلاها منزل، لأن الصبر على الطاعة يحتاج إلى شيئين: حبس النفس أولا، وثانيا الكلفة البدنية القولية والفعلية. فلهذا صار الصبر على أوامر الله إيش؟ أشرف أنواع الصبر الثلاثة. وبعده بعده يا أخوان بعده الصبر عن نواهي الله، الصبر عن نواهي الله، لأن فعل الإنسان للنواهي اختياري ولا غير اختياري؟ ها، اجتنابه النواهي اختياري، فالأمر بيده، لو شاء لفعل المنهي عنه، فإذا كف عنه فقد صبر عنه. ولكن الكف عن المنهيات ما فيه عمل، ما فيه إلا حمل النفس على الصبر. أدنى المراتب إيش؟ الصبر على أقدار الله هو أدنى المراتب، لأن أقدار الله ما هي باختيار الإنسان، أمر قدره الله لا بد يقع، ليس باختيار الإنسان. ولهذا قال بعضهم: من أصيب بمصيبة، اسمع، من أصيب بمصيبة فإما أن يصبر صبر الكرام، وإما أن يسلو سلو البهائم. شوف كيف الكلام جيد. إما أن إيش؟ يصبر صبر الكرام، وإما أن يسلو سلو البهائم. إذا صبر صبر الكرام أثيب، وإذا لم يصبر فهو يجزع اليوم ويجزع بكرة وبعد بكرة، ثم بعد ذلك إيش؟ ينسى ويسلو. وأنتم الآن أو كثير منكم قد أصيب بمصيبة، أول ما يصاب بالمصيبة يجد حرارة عظيمة على الصبر عليها، ثم بعد ذلك ينساها. ولولا أننا ننسى المصائب والحمد لله لهلكنا. لو كان الإنسان كلما مر به مصيبة بقيت في ذهنه، وألم صدمتها بقيت بنفسه، ما تهنينا بعيش أبدا. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب، هل يدخل في قوله وتواصوا بالصبر أن يصبروا على الحق وهو ما جاء به الرسل، أو لا يدخل؟ لا، أول ما يدخل في قوله وتواصوا بالصبر صبرهم على ما جاءت به الرسل، على الحق، لأن هذا شديد على النفوس، فإذا لم يصبر عليه فإنه يستحسر ولا يستمر في التواصي بالحق. هذه السورة العظيمة قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. كفتهم الإنسان العاقل يقول: ما دمت في خسران إلا إذا اتصفت بهذه الأوصاف الأربع، فإنه سوف يتصف. اذكر الأوصاف الأربعة. اذكرها. ما انتبه؟ ها؟ ما انتبه في السؤال. أين ذهب؟ ها؟ ما ذهبت له؟ إذن أنت من العاملين عليه. تفضل. بارك الله فيك. تمام. الإيمان بما يجب الإيمان به، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الثاني العمل الصالح. الثالث التواصي بالحق. والرابع التواصي بالصبر. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء الرابعين، إنه على كل شيء قدير. كم بقى الأذان؟ كم؟ تقريبا واحدة؟ يعني ما يمدينا نأتي بسؤال. طيب. آيات الكرس والمعوذات عليك بها. الله يعافينا. طيب يا اخوان حروف القسم ايش الجاهل؟ ما في الجاهل. حروف القسم أربعة. ثلاثة الواو والباء والتاء بعد الصلاة إن شاء الله.